مبسوط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا في الدرس السابق تكلمنا عن قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهي الآية 214 من سورة البقرة. وذكرنا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات، وأن الابتلاء سنة ربانية لا يسلم منها حتى أفضل الخلق كنبينا صلى الله عليه وسلم وكغيره من الأنبياء. وذكرنا ما تعرض له كثير من الأنبياء من الابتلاء، كيونس عليه السلام وغيره من الأنبياء، وما تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته في مكة من البلاء والشدة، وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وبعد أن نصره الله عز وجل وأقام الدولة الإسلامية في المدينة، فإنه لم يسلم من البلاء كما أشار القرآن إلى ذلك في موضوع غزوة الأحزاب، وهي التي أشار الله إليها بقوله وزلزلوا، يعني أنه أصابهم شيء من الامتحان والابتلاء عظيم حتى زلزل قلوبهم وأثر عليهم تأثيرا بالغا، لأن الأحزاب قد تكاتفوا واجتمعوا على استئصال المسلمين في عقر دارهم، ولكن الله سلم. وما نأخذه من هذه الآيات من العبر والدروس أن الناس يقنطون عندما يشتد عليهم البلاء ولا يعلمون أن النصر قريب، وإنه كلما اشتد البلاء فإن الفرج قريب وإن النصر قريب، ولكن الناس يستعجلون. وهذا ما حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، أصابهم القرح والبلاء في غزوة أحد، ولكن نصرهم الله عز وجل في مواطن كثيرة، وكذلك عندما ارتد المرتدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أزال الله عنهم الكرب ونصرهم الله وانتشرت الفتوح شرقا وغربا. ولا شك أن في هذا تسلية للمؤمنين إذا رأوا أنهم يتعرضون للبلاء، فإنهم يعلمون أنهم مع هذه السنة الكونية وأنهم لم يخرجوا عنها، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي تكاتف أعداء الدين على المسلمين من كل حدب وصوب لتغيير دينهم ولتشتيت شملهم وللتأثير عليهم ولإفساد أجيالهم ولإثارة الشكوك في قلوبهم ولإثارة الخلافات والنزاعات بينهم، ولكن نصر الله قريب. فنصر الله قريب، فالمؤمن يؤمن بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. وقد يهلك بعض الناس في البلاء، وقد يتأثر بعض الناس بالبلاء، وقد ينقلب بعض الناس على عقبيه في البلاء، ولكن السنة الربانية بأن المؤمنين الصادقين الصابرين سوف تكون لهم العاقبة. ثم جاء بعد هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذه يعني هذا الجواب لسؤال من المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر السنة الكونية التي يخبرهم عنها وهي من أمور الغيب، فإنه يخبرهم بما يحتاجون إليه من أحكام. ولا غرابة في هذا، فإن المؤمن يأخذ أحكام حياته كلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحكام السنن الكونية، أحكام المجتمعات، أحكام ما يفعلون من فعل، فهذا متسق مع هذه الآيات التي قبلها. فهنا تشير الآيات إلى أن المؤمنين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة، وهذا السؤال يشمل النفقة الواجبة على العبد، ويشمل نفقة التطوع. فكان الجواب كما جاء في الآية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا يشمل النفقة الواجبة، بمعنى أن نفقة الوالدين من أوجب الواجبات، وكذلك نفقة الأقربين، وهذا يشمل كل قرابات الرجل، فهم يأتون في الدرجة بعد الوالدين. ثم تكلم عن اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة الواجبة. ويحتمل أيضا أن يكون هذا يشمل أيضا التطوع، صدقة التطوع، فإنها أيضا أفضل ما تكون لهذه الأصناف، لأنهم أولى ببر الإنسان. ثم عقب في آخر الآية وقال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذا ترغيب عام في فعل الخير، سواء لهذه الأصناف التي ذكرت أو لغيرها من الأصناف كالتأليف على الإسلام أو غير ذلك مما يحتاج إلى نفقة، أو النفقة في سبيل الله في الجهاد أو في التعليم أو في غير ذلك. ولأن هذه الآية لها صفة العموم، قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع. يعني حملها مقاتل على أنهم يسألون عما يتطوعون به في النفقة، فكان هذا إرشاد لهم، فهي في نفقة التطوع. فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي صرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا الترتيب كالترتيب الذي جاء في الآية. وهذا جزء من حديث رواه أحمد في المسند كما يقوله أحمد شاكر. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. وهذا يدل على وميمون بن مهران هذا من خيار التابعين، فيدل على أن ميمون يعالج انحرافا حدث في عهده، وهو أن بعض المترفين قد أنفقوا بعض أموالهم في الطبل أو في الزمر أو في اللهو أو في التماثيل كتصاوير الخشب أو في الترف الذي لا فائدة فيه ككسوة الحيطان، بمعنى أنهم من زيادة الترف لا يجدون موضعا يضعون فيه الأموال إلا أنهم يغطون الحيطان بالأقمشة ويجعلونها كالكعبة التي يوضع عليها كساء. فيرى هذا التابعي أن هذا من وضع النفقة في غير موضعها، وهذا لا شك فيه، فهو يلفت نظر الناس بأن هذه الآية تدل على مواضع النفقة الصحيحة، فكأنه يقول للناس: يا أيها الناس إنكم تضعون النفقة في غير موضعها الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ويشير إلى أن من هذه حالة فإنه قد تنكب الطريق المستقيم وقد خالف ما أرشد إليه كتاب الله عز وجل. وهذا من وعظه للناس وتنبيههم إلى ما وقعوا فيه من الانحراف، فهو بعد أن تلا عليهم هذه الآية يقول: هذه مواضع النفقة، يعني هذه المواضع التي ذكرها الله عز وجل في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم يقول لهم: ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. وهذه كلها من مواطن النفقة المذمومة، وقد تعلق الناس من زمن بعيد بمثل هذه الانحرافات فضلا عن زماننا هذا المعاصر، فكم ينفق في اللهو وكم ينفق في الطبل وكم ينفق في الزمر وكم ينفق على التمثيليات الماجنة وكم ينفق على القنوات الفضائية وكم ينفق على التصاوير إلى غير ذلك. فلو رأى ميمون بن مهران زماننا هذا كيف يكون الحال لرأى عجبا. ثم قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فحتى لا يظن ظان أن النفقة لا تقبل أو لا يكون لها أجر إلا إذا كانت في هذه الأشياء التي أشارت إليها الآيات، بيّن الله، وهذا من بلاغة القرآن، بأن أبواب الخير كلها فإن العبد يؤجر على النفقة فيها ولا يظلم شيء أبدا، حتى وإن لم تقع النفقة في موقعها الصحيح إذا اجتهد العبد فإن الله يجازيه على نيته، كما تصدق رجل على زانية وتصدق على غني ولكنه لم يكن يعلم، بل كان يظن الزانية محتاجة وكان يظن هذا الغني فقير، فتقبل الله منه بناء على نيته. فإن العبد إذا اجتهد حتى لو وقعت النفقة في غير موقعها فإن له ما نوى. ثم ينتقل السياق القرآني إلى موضوع آخر من موضوع أحكام الحياة، فإنه بعد أن تكلم عن السنن الربانية في الابتلاء وتكلم عن النفقة تكلم عن موضوع يحتاجه الناس، وهذا الموضوع هو دفع الشر. وأعظم شر وأعظم فتنة على وجه الأرض هي فتنة الكفر وشر الكفر، فإن الكافرين يصدون عن دين الله بأقوالهم وبأفعالهم وبألسنتهم، وينشرون أعظم شرا على وجه البسيطة، وهو شر الشرك. ولإزالة هذا الشر العظيم ولدفع هذا الشر العظيم شرع الله تبارك وتعالى الجهاد، وكان أول ما شرعه في سورة البقرة في هذه الآيات. وإن كانت النفوس قد تجد مشقة في الجهاد، لأن الجهاد شأنه عظيم ولا يصبر عليه إلا من وفقه الله عز وجل للخير، وعرف أن الآخرة خير من الدنيا. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية نص على أن القتال قد كتب على المسلمين، كتب بمعنى فرض وألزم به الناس، فهو فريضة محكمة غير منسوخة، واجب على المسلمين بشروطها إذا استطاعوا ذلك، فإن الله عز وجل قد فرضه وكتبه عليهم، فهو واجب من واجبات الدين. قال: وهو كره لكم، لأن النفوس البشرية من عادتها ترغب في الدعة والراحة، ولا شك أن القتال فيه أعظم المشاق، فيه قتل الأنفس، فيه الجراحات، فيه الأسر، فيه ذهاب الأموال، فيه ما فيه، فيه مشقات عظيمة، فالنفوس البشرية تكرهه، كما أن المريض أحيانا يكره الدواء المر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن صلاح المجتمعات وأن علاج الانحرافات لا يكون إلا بهذا الجهاد. لا يتيسر علاج للانحرافات إذا كثرت، خاصة انحراف الشرك، إلا بعلاج الجهاد. وأن الناس إذا تركوا الجهاد وابتعدوا عن الجهاد فإن أعداءهم يتسلطون عليهم، ولا يدفع شر المشركين إلا الجهاد، ولا يخضعهم لدين الله إلا الجهاد، كما قال الشاعر: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالخطاب اللين في مكة ولم يقاتل، ودعاهم بالحسنى وألان الجانب وصبر على البلاء وألان الخطاب، ومكث 13 عاما. والذين دخلوا في الإسلام لا يتجاوزون المئات. فلما دعا والسيف صلتا بكفه، لما عز الله الإسلام وكانت له دولة وكان يسير الجيوش للدعوة إلى الله عز وجل في سنوات قلائل أقل مما مكث في مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، حتى أن الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يزيدون على 120,000، مع أنه ما مكث بعد أن هاجر وأن أقام الدولة الإسلامية إلا 10 سنوات. وهذا يدل على أثر القوة في كبح جماح الباطل ورد الناس إلى الصواب، لأن الناس فيهم اعوجاج وظلم، خاصة الدول الكافرة التي لها شوكة، فإنها إذا استسهلت أمر المسلمين فإنها تستعلي عليه، كما قال الشاعر: والناس انغلبوا البرهان واعتسفوا، فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. والناس انظلموا البرهان، يعني ما قبلوا البرهان، وإلا براهين القرآن واضحة ودلائل نبوة الرسول صلى الله عليه واضحة، ولكن أصحاب الهوى والشهوات لا يسلمون، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. فهذه سنة الله عز وجل، ولأجل ذلك يعقب على هذه الآيات قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنتم لا تعلمون الخيرة ولا تعلمون كيف تتحقق الفائدة فيتم النصر والتمكين، وإنما قد تكرهون ما فيه صلاحكم وقد تحبون ما فيه هلاككم. وهذا هو الظاهر فيما يفعله الناس الآن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، يعني تكرهون القتال وهو خير لكم، يعني مآله وعاقبته خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تحبون المسالمة وتحبون المسالمة الرخيصة التي فيها إذلال لكم، وتحبون عدم التعرض للشدائد، ويكون هذا شر لكم لأنه يستعلي عليكم الكفار ويدخلون في حوزة الإسلام ويذلون المسلمين إلى غير ذلك مما يحصل من الكافرين. وسبب ذلك أنكم لا تعلمون العاقبة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما دام أننا لا نعلم بالنتائج ولا بالحقائق فعلينا أن نستسلم لأمر الله عز وجل الذي يأمرنا به، ونعلم أن الله لا يأمرنا إلا بخير، نعلم أن الله عز وجل لا يأمرنا إلا بخير. ولكن هذه الفريضة، فريضة القتال، وهذه الشعيرة شريعة الجهاد، لها شروطها ولها ضوابطها، والذي يريد أن يطبق حكما شرعيا فعليه أن يعرف ضوابطه وأحكامه لئلا تزل به القدم، لا بد أن يعلم وأن يتعلم قبل العمل، فلا بد أن يتعلم الأحكام، وإلا فإنه قد يضع الشيء في غير موضعه، والإنسان إذا وضع الشيء في غير موضعه فإنه يخالف الحكمة. فكل شيء له موضع، فإذا وضع الشيء في غير موضعه فإنه ليس من الحكمة. فالله عز وجل يأمر العبد، لكنه إذا أمره بأمر فإن هذا الأمر له ضوابط وله شروط وله موانع، فلا بد أن يتعلم العبد هذه الشروط وهذه الضوابط. كالصلاة مثلا، ليس هناك فريضة بعد التوحيد أفضل من الصلاة، فإن العبد لو وضعها في غير موضعها، لو أن عبد صلى الظهر في غير وقت الصلاة فإنه يأثم ولا يوجر، يأثم ولا يوجر، لأنه وضعها في غير موضعها. فكذا ولو صام في غير وقت الصيام فإنه يأثم ولا يوجر. قد يقول الله أمرني بالصيام، يقول نعم أمرك بالصيام، لكن هذا الصيام أليس له ضوابط؟ أليس له أحكام متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس له حدود؟ فكذلك كل حكم لا بد أن ينظر إلى شروطه وضوابطه. فإن بعض الناس يأخذ الأمر العام ولكنه لا يعرف أين يضعه، وهذا من قلة الفقه في الدين. ولأجل ذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما لم يقاتل، لم يقاتل، بل ويصبر على البلاء والأذى. سجد مرة في صلاته فجاءوا بسلى جزور ووضعوه على ظهره، وهذا السلى هو الذي يأتي بعد ما تلد الناقة، يعني فيه قذارة، النفس تحوه. ومع هذا جاء بالقذارة ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم، والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وهذا الكلام ابن كثير عليه رحمة الله قبل ما شاع في العصور المتأخرة الذين حرفوا في كثير من أحكام الجهاد فيما يتعلق بمثل هذه الغنائم العظيمة التي كان ينفع الله عز وجل بها المسلمين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، لأن الإنسان ما يعلم، الإنسان قد يحرص على شيء حرصا شديدا ولو علم أن فيه حتفه أو هلاكه لما حرص عليه، لكنه لا يعلم. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. الإنسان لا يعلم الخير، ولذلك يشرع الإنسان إذا هم بأمر أو أحب أمر أن يدعو. يكون فيه شرف.